نعم أنا قلت البيت إن شاء الله كمان مقريت من جماعة الإخوان جماعة كبير يعني ذاكر ما أخذ عليهم البيعة وكذا وهذا الشيء يعني من الأصول والمعنى الفقاء بدون طبيعة وكير يعني لبيد عليه هذه الأشياء أنه بيقترح فلان أن لا يطال كتاب إلا بعد اللقاء بين الكبير إن شاء الله والتناصر إن شاء الله. شيخ حضر وموقف ولا عندك؟ قبل بضعة أيام عن نشر صحيفة عنه هون صحيفة يومية رد لوزير التموين النصراني طبعا سؤال حول سؤالي عن نية اللحوم المستوردة فقال يعني صرح الصحيفة بأنه ما نقبل اللحمة إلا تيجي معها شهادة من جهة الإسلامية في تلك الدولة تقر يعني وتوضح بأنها مذبوحة على ذبح حلال رأيك في هذا كثير صدق يبعثوا له مثل الشهادات بالكميات نعم شو قيمتها وهذا فعلوه كل دولة تحكي هيك ثم بعثوا على السمك كل دولة تحكي انه بعض خلاجين الاوقاف هنا عندكم ليه صعبك ما عندكم قبال كامل انه بعض خلاجين ايوه واشرفوا على الذبح من هذا ووجدوه على الطريق الاسلامي بهذا بيجعب الناس فدوى للغاية او عن الحين الحقيقة انه ما بدا لجنة اولا بدا لجان ولجان تكون شعبية مش تارتها الحكومة لأن الحكومة تعرف كيف تنفذ وهو هم يبعثوا موظفين يأيدوا سياسة الزوجة وبيجوا بيشهدوا وهن في شهادتهم هذه إما كاذبين أو هم من البلهاء وأحلاهما كما يقال مروا ليش؟ لأنه بيعملوا لهم تمثيلية هناك وبيشوفوا بيعنوهم يقولوا والله رح جبنا ليش ما بقول لك أنا لجان هو وحدي ودغيب ترجع بعد شهر ودغيب ترجع ثالثة ورابع وهكذا يكون هذا باتفاق من قبل الدولتين حتى ما يصير يعني نعم لا إله إلا الله استاذ رحتنا على المسلك هذا اللي في عمان لما بنقص عليهم من يجيبوا من هناك يذبحوا هون في هذا المسلك البرود يستعمل بالغاز نحط لها كهرباء عندما نجراسها هون يدوق يذبحوا هداتها هذا في شيء ما دام سال الدم من حيث الأكل ما في شيء لكن من حيث تعذيب الحيوان في الفقر رمية ثمود طاقة كهربائية وأمام بعضهم من بعض هذا بيشل الدماغ يقولهم حتى أنه تخف عليه التعذيب وما يغلبهم كمان الله أعلم لكن لما لما لي الدواء هذا بيحاول يشل الدماغ طاقة ترى هذا ما في تعذيب الحيوان كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كيف تكون بآخر كلامه لا إله إلا الله متى ممكن واحد ينام اليوم ينازع أسبوع ولا يستطيع أن يتكلم بشيء فلو كان مثلا ما كان مريض واحد كان يذكر ربه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعد ساعة وساعتين مثلا توفاه الله هو أنا المسؤول نعم إن كان هذا إله بشارة ثانية وهو أنه تكتم له بعمل صالح لكن مفروض الكريك هذا هو من كل آخر كلام وأنا بتصور إما مريض مرض مزمن أو مرض عارض لكنه واعي، ينبغي أن يكون آخر كلامنا يعني قضية كون المريض مثلا ربما ما يستطيع أن يتكلم بالشهادة، هذا الأمر سهل لأنه من كان قلبه مع الله وعجز عن ذكر الله بلسانا فيذكره بناما، وهذا ما وقع للزوجة الأولى. الزوجة الأولى التي منها ثلاثة من الزوجة، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الرزاق، من أحياء هذه تلاها الله عز وجل بمرض السن، وصبرت على ذلك الصبر الجميل وعليه السلام ورحمة الله، وأصبحت صريحة الفرار مع المعالجة المستمرة حتى أني أخذتها إلى بعض المصحات في لبنان. لبنان معروف للناس بهواها الذي يسرق إرسال هؤلاء المرضى. المهم ما أفاد فيها، ربنا عز وجل ياخذ أمان. فكانت صريحة الفرار لما حضرها الموت، فرأيت منها نصف علامات، واحدة منها كافية لنستبشر بوفاتها على الإيمان. الله أكبر. أول ذلك أنها والوقت كساء كساء، فهي تتعرق فينا تعمل إطعامي في عز البرد، والرسول يقول المؤمن يموت بعرق الدم. ثاني واحدة كانت تقول لا إله إلا الله وتستمر في الكون حتى وصلت إلى نقطة لا تفهم التهليل منها بوضوح، كان تقول لا إله إلا الله لا إله إلا بعدين بعدين انقطع نفسها الشاهدي ما شاء الله. نعم رحمه الله معنى أولى مرمية عبد الله السيد من يفيده أخير منها هل تسمعوا بشكل مكتسب؟ واحد يعني ما بعرف موجود ولا لا، لما سمعت كلامك هيك كنت أتمنى إني أموت، أموت على هذه الحالة وأتمنى الموت، ولكن طبعاً أحسن مني تقول إذا ربك ماتك حين يشاء هو وليس حين يشاء أنت. ذكرى لا تزال ان شاء الله تجتمع في الجنة في مكان افضل من هنا ان شاء الله. اللهم امين. السفينة بمكة فرجعت فأفاجأ وأنا في الجمال المفتي العام هناك اللي هو محمد إبراهيم الله كتب للشيخ بن باز اللي هو نائبه في الجامعة أنه أنهينا تعاقدنا مع الشيخ بن باز، وتبين لنا أن هذا كان في مساعي بعض المفتدين في الأرض الرغيب الأساسي للجامعة وغيره، فكتب إلي الشيخ بن باز كتابا أتمنى أن أكون أختفي به لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الله أكبر. ما كنت أتصور أن العالم الإسلامي راح يفور ضد العبد الضعيف هذا هذه الثورة الحمقاء، فإننا نقدر نحتج عليهم ببعض الآثار التي عندنا من هذا القبيل. ثناء الحسن البنا عليه لما أنا انتقدت سيد سابق في حديث أو هدوه في فقه السنة ونشروه في المسلمين من أخوان المسلمين المجلة، وجاءني وريقة من حسن البنا يشكرني على هذا التحقيق العلمي. الشاهد فكتب لي الشيخ بن باز بما كتب إليه محمد إبراهيم، ومثل يعني تسلية إلي، يقول أنه مثلك يقوم بواجبه أينما وضع، فلا يهمك إن كنت في الجامعة أو خارج الجامعة، وهذه حقيقة يعرفها كل داعية. وهكذا هذه الأمور على خلاف ما يشتهي الخصوم. من باب رجل المنفق. جهز حال إحنا. إن شاء الله. بلغكم قولته الأخيرة. نعم. قولته الأخيرة. لا ليس لا لست في المجلس، ولكن نقلها من كان في المجلس. إذا كانت هي الكلمة. رجل قالها لأبي ماهر وأبو ماهر قالها لي. قال هو مجتهد العصر. لا غير هذا. والأول عام قال لي ما في واحد في العالم الإسلامي سد مسدة. نعم هذه يعني مريضة. الكلمة اللي بلغتني أخيرا من بعض المعتمرين أنه دعي من إمام من أئمة الحرم المكي إلى عشاء، فلريثما يوضع الطعام من حرص على العلم قال للداعي أعطنا من فضلك أجواء غريب. الله أكبر. قال لي يا شيخ الشيخ الألماني هذا بصحب هذه الضعيفة على واضح الضعيفة الصحيحة. الله أكبر. الله أكبر. كلام الخصومة بالمعروف. الله المستعان. في إمام ثاني كتاب هناك من كبائي تنوه صوت جهوري جدا يصلي الإمام في المسجد الحرام، أثنى خير، والشيخ ابن باز كأنه أراد أن يلف الموضوع خاصة بعد ما هذا الشاب يعني قام بالواجب، فلما نودي للطعام طوى الكتاب وقاموا إليه. يقول الشاهد لهذه الحادثة ثم بعد ذلك في نهاية المجلس ينصح الجميع من مشايخ الحرم أئمة المسجد وغيرهم لأنه يجب عليكم أن تعتنوا بكتب الشيخ الألباني فإن فيها علما لا يوجد في المسجد. فكانت يقول صاحبنا يعني ضرب في صدر الحافظين الفاسدين لأنهم سكت وما استطاعوا يتكلموا إجمالي. الله أول فينا نصلي نصلي أول يلا سلاسل كلها عنده، سلاسل سلسلة صحيحة سلسلة ضعيفة وصحيح الجامع وضعيف الجامع ويعتمد عليها كثيرا. رجل منصف جزاه الله خيرا وحفظه الله قال مثله الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أول العام لما قلنا له عن الشيخ يوسف البرقاوي عن أحواله وكذا، قال الشيخ ناصر لازم يصبر على هذا فهو من تلاميذه. قال الأستاذ يجب أن يصبر على تلميذه. ثم الشيخ ناصر ما في يعني أحد في العالم الإسلامي يسد مسده، ومعنى هذا في كان ديوان مليء بالناس، هذا ديوانه في العزيزية يعني من حتى الشجر هناك. نعم كبير واسع. نعم واسع. يا الله. سبحانك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.